بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط السابع. السنة الرابعة. في بدء السنة الرابعة بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلحة وسلمة بني خويلد الأسديين يدعوان قومهما بني أسد لحربه عليه الصلاة والسلام، فدعا أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي وعقد له لواء وقال له: سر حتى تنزل أرض بني أسد بن خزيمة فأغر عليهم، وأرسل معه رجالا فسار في هلال المحرم حتى بلغ قطنا فأغار عليهم فهربوا من منازلهم، ووجد أبو سلمة إبلا وشاء فأخذها ولم يلق حربا، ورجع بعد 10 أيام من خروجه. وفي بدئها أيضا بلغه عليه الصلاة والسلام أن سفيان بن خالد بن نبيح الهدلي المقيم بعرنة يجمع الجموع لحربه، فأرسل له عبد الله بن أنيس الجهني وحده ليقتله، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقول حتى يتمكن، فأذن له وقال: انتسب لخزاعة. فخرج لخمس خلون من المحرم، ولما وصل إليه قال له سفيان: ممن الرجل؟ قال: من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئت لأكون معك. فقال له: أجل، إني لفي الجمع له. فمشى عبد الله معه وحدثه، وسفيان يستحلي حديثه، فلما انتهى إلى خبائه تفرق الناس عنه، فجلس معه عبد الله حتى نام الناس اغتره وقتله، ثم ارتحل حتى أتى المدينة ولم يلحقه الطلب، وكفى الله المؤمنين القتال. هذه قريبة من قصة من؟ كعب الأشرف، محمد بن مسلمة مع كعب بن أشرف، شبيهة جدا إلا أنها أخصر منها. نعم. سرية. وفي صفر أرسل عليه الصلاة والسلام 10 رجال عيونا على قريش مع رهط عضل والقارة، الذين جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون من يفقههم في الدين، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فخرجوا يسيرون الليل ويكمنون النهار حتى إذا كانوا بالرجيع غدر بهم أولئك الرهط، ودلوا عليهم هذيلا قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي كان قتله عبد الله بن أنيس، فنفروا إليهم فيما يقرب من 200 بأيديهم السيوف، واقتفوا آثارهم حتى قربوا منهم، فلما أحس بهم رجال السرية لجأوا إلى جبل هناك، فقال لهم الأعداء: انزلوا ولكم العهد ألا نقتلكم، فنزل إليهم 3 اغتروا بعهدهم وقاتلهم الباقون، ومعهم عاصم غير راضين بالنزول في ذمة مشرك، ولما رأى 3 الذين سلموا عين الغدر امتنع أحدهم فقتلوه، وأما 2 فباعوهما بمكة ممن كان له ثأر عند المسلمين وهناك قتلا. وقد قال أحدهما وهو خبيب بن عدي حين أرادوا قتله: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم. هذه السرية عاصم بن ثابت، وتعرف بسرية الرجيع نسبة إلى الماء الذي نزلوا فيه. والمؤلف فيما يظهر اختصر اختصارا يعني مخلا، لأن القصة يعني فيها موعظة، لا سيما في موقف خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه، وكون المؤلف يقول قال أحدهم خبيب ثم ذكر بيتين، مع أن قصته مشهورة ومعروفة، وخرجوا به إلى الحل وصلبوه ثم قتلوه بعد أن طلب منهم أن يسمحوا له بركعتين، كل هذا يحسن ذكره، لكن المؤلف رحمه الله اختصر. وهذا مما يؤكد لك أن كتب السيرة لا يغني بعضها عن بعض، لا بد من الإلمام بأكبر قدر منها. نعم. سرية: وفي صفر وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو براء عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وهو من رؤوس بني عامر، فدعاه عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، بل قال: إني أرى أمرك هذا حسنا شريفا، ولو بعثت معي رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لك. فقال عليه الصلاة والسلام: إني أخشى عليهم أهل نجد. فقال أبو عامر: أنا لهم جار. فأرسل معه المنذر بن عمرو في 70 من أصحابه، كانوا يسمون القراء لكثرة ما كانوا يحفظون من القرآن، فساروا حتى نزلوا بئر معونة، فبعثوا حرام بن ملحان بكتاب إلى عامر بن الطفيل سيد بني عامر، فلما وصل إليهم لم يلتفت إلى الكتاب، بل عدا على حرام فقتله، ثم استصرخ على بقية البعثة قومه من بني عامر، فلم يرضوا أن يخفروا جوار ملاعب الأسنة، فاستصرخ عليهم قبائل من بني سليم، وهم رعل وذكوان وعصية، فأجابوه وذهبوا معه حتى إذا التقوا بالقراء أحاطوا بهم، وقاتلوهم حتى قتلوهم عن آخرهم بعد دفاع شديد لم يجدهم نفعا لقلة عددهم وكثرة عدوهم، ولم ينج إلا كعب بن زيد وقع بين القتلى حتى ظن أنه منهم، وعمر بن أمية كان في سرح القوم، وأبلغ عليه الصلاة والسلام خبر القراء فخطب في أصحابه وكان فيما قال: إن إخوانكم قد لقوا المشركين وقتلوهم، وإنهم قالوا: ربنا بلغ قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضينا عنه ورضي عنا. وكان وصول خبر هذه السرية والرجيع في يوم واحد، فحزن عليهم صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وأقام يدعو على الغادرين بهم شهرا في الصلاة. نعم. هذه قصة بئر معونة في قتل هؤلاء 70، وهؤلاء 70 كما تلاحظون ليسوا من عامة الصحابة، بل هم من خاصتهم، ولذلك يسمون القراء. قتلوا كما قال المؤلف عن بكرة أبيهم، فهي إذا نازلة مصيبة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنهم على خير، وهي على كل حال درس للصحابة ولمن بعدهم أن يحتاطوا حيطة تامة من المشركين، لأن عهودهم لا تؤمن. خبرهم بلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، وكان قد نزل فيهم قرآن هو الذي أشار إليه المؤلف: ربنا بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذه آية كانت تقرأ في القرآن ثم نسخت تلاوة أو حكما، تلاوة، أما حكمها فإنه باقي، ولذلك يمثل للنسخ تلاوة دون الحكم، يمثلون بهذه الآية، وهذا صحيح. قال المؤلف: حزن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وقام يدعو على الغادرين بهم شهرا في الصلاة، هذا ما يسمى بدعاء النوازل، فكان هذا أول التشريع في قنوت النوازل، قصة بئر معونة، قنت عليهم شهرا، وهذا الشهر وقع اتفاقا، لأنه بعد هذا الشهر جاءه الخبر أن هؤلاء يعني أسلموا وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعل هذا قنوت النوازل مربوط بسببه، قد يكون شهرا وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، مربوط بالنازلة، لكن كما قلت مربوط بالنازلة. أما الأشياء التي لا تعتبر نوازل، يعني كحال محاربة المسلمين الكافرين، فهذا مستمر، هذا لا يزال الصراع بين الحق والباطل، لكن لو صارت نازلة في حرب معينة، حصار مثلا على المسلمين، يعني نازلة جديدة أو ضائقة معينة لا بأس، لكن حروب مستمرة كما قلت لك الحروب سجال بين المسلمين والكافرين. إذ هذه قصتهم غير معونة رضي الله تعالى عنه. كل هذا في أي سنة؟ الرابعة. في السنة الرابعة. نعم. غزوة بني النضير. يا لله ما أسوأ عاقبة الطيش، فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح، فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم. وهذا ما حصل اليهود بني النضير حلفاء الخزرج الذين كانوا يجاورون المدينة، فقد كان بينهم وبين المسلمين عهود يأمن بها كل منهم الآخر، ولكن بني النضير لم يوفوا بهذه العهود حسدا منهم وبغيا. كلام المؤلف المقدمة فقد تكون أمة مرتاحة البال إلى قول حتى تقوم جماعة من رؤسائه بعمل غدر، كنا نتوقع أنه سوف يذكر غدرا وقع من بعض المشركين، لا من المسلمين. قد تكون أمة مرتاحة حتى تقوم جماعة من رؤسائه، بينما هو يرمي إلى ما حصل من رؤساء بني النضير. إذا القول قد تكون الأمة مرتاحة يعني هذا ما يراد بالأمة الإسلامية، الأمة يعني الجماعة. نعم. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من أصحابه في ديار بني النضير، إذ ائتمر جماعة منهم على قتله بأن يأخذ واحد منهم صخرة ويلقيها عليه من علو، فأطلع عليه الصلاة والسلام على قصدهم فرجع وتبعه أصحابه، ثم أرسل لهم محمد بن مسلمة يقول لهم: اخرجوا من بلدي، فقد هممتم بما هممتم به من الغدر، إذ الحزم كل الحزم ألا يتهاون الإنسان مع من عرف منه الغدر. فتهيأ القوم للرحيل، فأرسل لهم إخوانهم المنافقون يقولون: لا تخرجوا من دياركم ونحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ولكن اليهود طمعوا بهذا الوعد وتأخروا عن الجلاء، فأمر عليه الصلاة والسلام بالتهيؤ لقتالهم، فلما اجتمع الناس خرج بهم واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وأعطى رايته عليا. أما بنو النضير فتحصنوا في حصونهم وظنوا أنها مانعتهم من الله، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام 6 ليال، ثم أمر بقطع نخيلهم ليكون أدعى إلى تسليمهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، ولم يروا من عبد الله بن أبي مساعدة، بل خذلهم كما خذل بني قينقاع من قبلهم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، وأن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا آلة الحرب، ففعل. وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم كي لا يسكنها المسلمون. ولما سار اليهود نزل بعضهم بخيبر، ومنهم أكابرهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق، ومنهم من سار إلى أذرعات بالشام، وأسلم منهم 2، يامين بن عمير وأبو سعد بن وهب. ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ من بني النضير، فإنه فيء لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، ومثل هذا ليكون لمعدات الحرب، وللرسول صلى الله عليه وسلم يطعم منه أهله، ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كما قال تعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فأعطى عليه الصلاة والسلام من هذا الفيء فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وردوا لإخوانهم من الأنصار ما كانوا قد أخذوه منهم أيام هجرتهم. وأخذ عليه الصلاة والسلام أرضا يزرعها ويدخر منها قوت أهله عاما. نعم، هذا خبر بني النضير وكيف أن الله تعالى أجلاهم. أما سبب إجلائهم فكما سمعتم أنهم أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ووكلوا من يلقي عليه صخرة من علو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك بطريق الوحي فقام عن مكانه وأعد لقتالهم. إخوانه المنافقون أبدوا التعاطف معهم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. ومن يطيعون في هؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فهم يعرضون أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يؤثر عليهم، لا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. قال الله تعالى تعقيبا على كلامهم: والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقون أحسن ما فيهم وهو أسوأ ما فيهم في الحقيقة. ماذا؟ ألسنتهم، مقالاتهم، كما تلاحظون عهود، يعني كلام موثق، لنخرجن، واللام هذه لأي شيء؟ واقع في جواب القسم: والله لنخرجن، وإن قتلتم والله لننصرنكم. وكل هذا كلام في كلام، والله يشهد إنهم لكاذبون. قال الله تعالى المطلع على السرائر: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم لا يولون الأدبار. لأن نصروهم إثراء إحراج أو ما أشبه ذلك، نصر لا يغني شيئا، لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. فهذه حقيقتهم، وهذه حقيقة المنافقين في كل زمن، أنهم يوالون أعداء الله عز وجل إذا ظنوا أن المولاة تنفعهم، ولكن إذا خشوا من تكشف الأمور رجعوا على عقابهم وتخلوا عن مناصرة كل أحد. الشاهد على هذا الواقع، لما أخرج بنو النضير هل فعلوا شيئا المنافقون؟ لم يفعلوا شيئا. المؤلف هنا في كلام هل هو مسلم أو لا، قال: ولم يروا من عبد الله بن أبي مساعدة، بل خذلهم كما خذل بني قينقاع من قبلهم. هل في استدراك على هذا فيما مر علينا في بني قينقاع؟ نعم، بني قينقاع مر علينا أنه كلم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلبهم، ثم تحت الإلحاح أجابه النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم له. إلا أن يريد المؤلف أنه خذلهم بمعنى أنهم أجلوا من المدينة ولم يعني يبقوا فيها، فهذا له وجه، لكن شفاعته نفعت نفعا يعني يسيرا. قال: فسألوا رسول الله أن يجليهم ما يكف عن دمائهم، وأن لهم ما حملت الإبل، وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم كي لا يسكنها المسلمون. إلى هذه الدرجة، يعني يأتون إلى بيوتهم، هذا يقلع بابا وهذا يقلع خشبة في السقف، وهذا يأخذ الرحى المثبت في الأرض وأشبه هذه، مع أنهم لا يستفيدون شيئا من ذلك، لكن حتى لا يستفيد منها المسلمون، مع أن هذا التخريب ليس باليسير، جهد هذا، أليس كذلك؟ لكن على كل حال هكذا زين لهم الشيطان وأعمالهم. يقول: ساروا بعد ذلك إلى ذريعات بالشام، أما أموالهم فكانت فيئا لم تخمس. إذا انتهينا الآن من نوعين من المنافقين، من بني قينقاع وبني النضير. بني قينقاع متى أجلوا؟ بعد بدر، وهؤلاء بعد أحد، ويأتي بنو قريظة بعد الأحزاب. نعم. غزوة ذات الرقاع. وفي ربيع الآخر بلغه صلى الله عليه وسلم أن قبائل من نجد يتهيئون لحربه، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة، فتجهز لهم وخرج في 700 مقاتل، وولى على المدينة عثمان بن عفان، ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم، فلم يجد فيها أحدا غير نسوة، فأخذهن فبلغ الخبر رجالهم، فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال، ثم اجتمع جمع منهم وجاءوا للحرب، فتقارب الناس وأخاف بعضهم بعضا، ولما حانت صلاة العصر وخاف صلى الله عليه وسلم أن يغدر بهم الأعداء وهم يصلون، صلى بالمسلمين صلاة الخوف، فألقى الله الرعب في قلوب الأعداء، وتفرقت جموعهم خائفين منه صلى الله عليه وسلم. ومال الإمام البخاري إلى أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة، وأجمع أهل السير على خلافه. هذه الغزوة كما سمعت اختصرها المؤلف لأنها غزوة مختصرة ليس فيها كثير كلام، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المذكورين بني محارب وبني ثعلبة، خرج إليهم إلا أنه لم يوافقهم ووجد النساء فأخذهن سبايا، أما رجالهم فقد تفرقوا في الجبال خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الغزوة كما ذكر المؤلف في السنة السابعة كما هو مذهب البخاري رحمه الله أنها في السنة السابعة. وأما قوله واجمع أهل السير على خلافه فهذا ليس بصحيح، ليس هناك إجماع على خلاف هذا، بل إنما ذهب إليه البخاري هو الذي عليه أهل التحقيق كابن القيم مثلا يرون أن هذه الغزوة في السنة السابعة، وعمدتهم في ذلك شيء واضح، لأن هذه القصة بل هذه الغزوة ورد فيها ذكر لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وكذلك ذكر لأبي هريرة، وهما لم يقدما إلا في السنة السابعة من الهجرة، لأن أبا هريرة مثلا قدم بعد غزوة خيبر أليس كذلك في السنة السابعة. فإذا يتعين أن هذه الغزوة كانت في السنة السابعة من الهجرة. ثم أيضا من فوائد هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين صلاة الخوف، فكان أول صلاة الخوف في هذه الغزات غزات ذات الرقاع، وبهذا يزول الإشكال الذي يذكر لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف في غزوة ماذا الخندق، لماذا لم يصلي صلاة الخوف في غزوة الخندق؟ لأنه في غزوة الخندق أخر الصلاة ولم يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس أخرها، فاستشكل هذا لماذا لم يصلي بهم صلاة الخوف، والجواب كما سمعت الآن، ماذا يكون الجواب؟ صلاة الخوف لم تشرع إلا في غزوة ذات الرقاع. الخندق في أي سنة؟ في السنة الخامسة، فكونه لم يصلي الخندق في السنة الخامسة لأن لم تشرع، إنما شرعت في غزوة ذات الرقاع في العام السابع من الهجرة. طيب، أما تسميتها بذات الرقاع فأمر علينا هذا، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنقبت أقدامهم من المشي، تنقبت حتى صاروا يلفون عليها الرقاع من الخرق، فسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتكلفون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام ويحتسبون الأجر في تبليغ هذا الدين، حتى آلت حالهم إلى ما سمعت أن تنقبت أقدامهم فصاروا يربطون عليها الخرق رضي الله تعالى عنهم. إذن الخلاصة في هذه الغزوة، هل حصل فيها قتال؟ لم يحصل فيها قتال، إنما حصل ما سمعت، سبايا ويخاف للرجال. نعم. غزوة بدر الآخرة. لما أهل شعبان هذا العام كان موعد أبي سفيان، فإنه بعد انقضاء غزوة أحد قال للمسلمين موعدنا بدر العام المقبل، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وكان بدر محل سوق تعقد كل يوم للتجارة في شعبان، يقيم التجار فيه ثمانية، فلما حل الأجل وقريش مجدبون لم يتمكن أبو سفيان من الإيفاء بوعده، فأراد أن يخذل المسلمين عن الخروج كي لا يوسم بخلف الوعد، فاستأجر نعيم بن مسعود الأشجعي ليأتي المدينة ويرجف بما جمعه أبو سفيان من الجموع العظيمة. فقدم نعيم المدينة وقال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يلتفت صلى الله عليه وسلم لهذا الإرجاف اتكالا على ربه، بل خرج 1500 من أصحابه، واستخلف على المدينة عبد الله بن أبي، ولم يزالوا سائرين حتى أتوا بدرا، فلم يجدوا بها أحدا، لأن أبا سفيان أشار على قريش بالخروج على نية الرجوع بعد مسير ليلة أو ليلتين، ظانا أن إرجاف نعيم يفيد فيكون المخلف هم المسلمون، فسار حتى أتى مجنة، وهي سوق معروفة من ناحية مر الظهران، فقال لقومه: إن هذا عام جدب، ولا يصلحنا إلا عام عشب، فارجعوا. أما المسلمون فأقاموا ببدر لا يشاركهم في تجارته أحد، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولما سمع بذلك صفوان بن أمية قال لأبي سفيان: قد نهيتك أن تعد القوم، قد اجترأوا علينا ورأوا أنا أخلفناهم. نعم، هذه غزوة بدر الآخرة، وهذه الغزوة إنما حصل فيها إخافة فقط، ليس فيها حرب. سببها أن أبا سفيان قال: موعدنا بدر العام المقبل. متى قال هذا؟ في بدر الكبرى. طيب، بدر الكبرى بعدها أحد، إذن قال هذا في غزوة أحد، قال هذا في السنة الثالثة من الهجرة في غزوة أحد، قال: موعدنا بدر العام المقبل، يعني ما كان بدر. لكن أبا سفيان لم يستطع أن يفي بما وعد، كما ذكر المؤلف كان العام مجدبا، والجدب سبب مانع، لا يمكن يسير جيش في أرض مجدبة بإبله وخيله، هذا صعب. فأبو سفيان تحيل لعله يجد مخرجا. أولا كلف نعيما الأشجعي أن يخذل وأن يرجف بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويقول إن أبا سفيان قد قدم بجيش كبير فيوهن عزائمهم. أيضا خرج لمن استطاع يخرج به مسيرة ليلة أو ليلتين، وهو عازم على أن لا يواصل، كان من عزمه أنه يسير ثم يرجع. لماذا؟ حتى يتسامع الناس أن جيش قريش قد سار إليهم، ومن مر بهم من الناس ينقلون الأخبار إلى المدينة. هذه نيته وهذا هو عزمه. فلما سار ليلة أو ليلتين رجع إلى مكانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على الموعد إلى بدر وأقام هناك، لكنه لم يجد كيدا، فاحتسبت هذه غزوة بالنية والعزم الأكيد على المقاتلة. نعم. حوادث. وفي هذا العام ولد الحسين بن علي، وفيه توفيت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين، وفيه توفي أبو سلمة رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، وأول من هاجر إلى المدينة. وفيه تزوج صلى الله عليه وسلم أم سلمة هند زوج أبي سلمة بعد وفاته. يقول: هذه حوادث في أي سنة؟ في السنة الرابعة، ما زلنا في السنة الرابعة. يقول: في هذا العام ولد الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. إذا كان ولد في السنة الرابعة فكم يكون عمره لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ توفي في أي سنة عليه الصلاة والسلام؟ في العام الحادي عشر. اخصم منها أربعا، سبع سنوات، إذن صبي صغير. هذا في السنة الرابعة. قال: وفيه توفيت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين، أيضا في السنة الرابعة، وهذه هي الزوجة الثانية التي توفيت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والأخرى من هي؟ خديجة رضي الله تعالى عنها. أما بقية زوجاته فتوفين بعده، لكن توفيت زينب بنت خزيمة وخديجة ثنتان فقط في حياته عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه توفي أبو سلمة، يقول: ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة، وأول من هاجر إلى المدينة. إذ هذه عدة مناقب: أول ابن عمته، قال في الحاشية عمته هي برة بنت عبد المطلب، وأخوه من الرضاعة، والثالثة أول من هاجر إلى المدينة. أيضا يقول: وفيه تزوج عليه الصلاة والسلام أم سلمة هندا زوج أبي سلمة بعد وفاته. كل هذه الحوادث في السنة الرابعة من الهجرة. نعم. السنة الخامسة: غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من هذا العام. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من الأعراب بدومة الجندل يظلمون من مر بهم، وأنهم يريدون الدنو من المدينة، فتجهز لغزوهم وخرج في 1000 من أصحابه بعد أن ولى على المدينة السباع بن عرفطة الغفاري، ولم يزل يسير الليل ويكمن النهار حتى قرب منهم. فلما بلغهم الخبر تفرقوا، فهجم المسلمون على ماشيتهم ورعائهم، فأصيب من أصيب وهرب من هرب، ثم نزل بساحتهم فلم يلق أحدا، وبث السرايا فلم يجد منهم أحدا، فرجع صلى الله عليه وسلم غانما، وصالح وهو عائد عيينة بن حسن الفزاري، وهو الذي كان يسميه صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع، لأنه كان يتبعه 1000 قناة، وأقطعه صلى الله عليه وسلم أرضا يرعى فيها بهمة على بعد 36 ميلا من المدينة، لأن أرضه كانت قد أجدبت. هذه غزوة دومة الجندل، ودومة الجندل معروفة إلى الآن بهذا الاسم، وهي في شمال المملكة، وهي ليست الكبيرة. هذه دومة الجندل قصتها كما قال: بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن جمعا من العرب يظلمون من مر بهم، هذا هو السبب، ويريدون الدنو من المدينة، فتجهز لغزوهم. قال: بعد أن ولى على المدينة السباع بن عرفطة، ولم يزل يسير الليل ويكمن النهار، فلما بلغهم الخبر تفرقوا. الحمد لله، تفرقوا وكفى الله المؤمنين القتال. قال: فهجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصيب من أصيب وهرب من هرب. قال: وبث السرايا فلم يجد منهم أحدا. طيب، قال: وصالح وهو عائد عيينة بن حصن، قال: لأنه كان يتبعه 1000 قناة. القناة بماذا فسرها؟ الرمح، يعني 1000 مقاتل الرمح، ولكن المراد أصحاب الرماح، يعني 1000 قناة يعني 1000 مقاتل، فهو كن بالقناة عن صاحبها. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام اقطعه أرضا يرى فيه بهمة، وهذا من باب التأليف له لعله يتقوى إسلامه. نعم. غزوة بني المصطلق. ما عندك المريسيع؟ بني المصطلق المريسيع. نعم. في شعبان بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق الذين ساعدوا قريشا على حرب المسلمين في أحد يجمع الجموع لحربه، فخرج صلى الله عليه وسلم في جمع كثير، وولى على المدينة زيد بن حارثة، وخرج معه من نسائه عائشة وأم سلمة، وخرج معه ناس من المنافقين لم يخرجوا قط في غزوة مثلها، يرجون أن يصيبوا من عرض الدنيا. وفي أثناء مصيره صلى الله عليه وسلم التقى بعين بني المصطلق، فسأله عن أحوال العدو فلم يجب، فأمر بقتله. ولما بلغ الحارث رئيس الجيش مجيء المسلمين لحربه وأنهم قتلوا جاسوسه، خاف هو وجيشه خوفا شديدا حتى تفرق عنه بعضهم. ولما وصل المسلمون إلى المريسيع تصاف الفريقان للقتال بعد أن عرض عليهم الإسلام، فلم يقبلوا، فتراموا بالنبل ساعة، ثم حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد، فلم يتركوا لرجل من عدوهم مجالا للهرب، بل قتلوا 10 منهم وأسروا باقيهم مع النساء والذرية، واستاقوا الإبل والشياه، وكانت الإبل 2000 بعير والشياه 5000، واستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على ضبطها مولاه شقران، وعلى الأسرى بريدة، وكان في نساء المشركين برة بنت الحارث سيد القوم، وقد أخذ من قومها 200 أهل بيت أسرى وزعت على المسلمين. وهنا يظهر حسن السياسة ومنتهى الكرم، فإن بني المصطلق من أعز العرب دارا، فأسر نسائهم بهذه الحال صعب جدا، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحرية من تلقاء أنفسهم، فتزوج برة بنت الحارث التي سماها جويرية، فقال المسلمون: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أسرهم في أيدينا، فمنوا عليهم بالعتق. فكانت جويرية أيمن امرأة على قومها كما قالت عائشة رضي الله عنها، وتسبب عن هذا الكرم العظيم وهذه المعاملة الجليلة أن أسلم بنو المصطلق عن بكرة أبيهم، وكانوا للمسلمين بعد أن كانوا عليهم. هذه الغزوة عرفتم الآن سببها، ما سبب هذه الغزوة؟ ماذا فهمت؟ أن الحارث يجمع الجموع لحرب النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليه في جمع كثير وولى على المدينة زيد بن حارثة. طيب، كيف هل حصل قتال؟ نعم، حصل ترامي بالنبل، ثم حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فتفرقوا، فأسروا باقيهم مع النساء والذرية واستاقوا الإبل والشياه إلى آخره. ثم كما نبه المؤلف أنه من سياسة النبي عليه الصلاة والسلام أن تزوج برة بنت الحارث التي سماها فيما بعد جويرية، جويرية بنت الحارث المصطلقية، وهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وسبب تغييرها من برة إلى جويرية معلوم، وهو أنهم قالوا إنها تزكي نفسها فعدل اسمها إلى جويرية. لما تزوج جويرية الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: لا يمكن أن أصهار النبي عليه الصلاة والسلام يكونون أسارى في أيدينا، فمنوا على هؤلاء الأسارى وأطلقوهم بسبب جويرية. قال: فكانت جويرية أيمن امرأة على قومها. أيمن، أيمن بمعنى أمن، يعني أمن امرأة على أهلها هي جويرية، لأنها كانت سببا في فكاك قومها. طيب، المصطلق معروف عرفناه، لكن المريسيع يقول عندي إنه ماء لخزاعة قريب من الفرع. إذن تسمى غزوة في المصطلق نسبة إلى القوم، وتسمى المريسيع نسبة إلى المكان، فهما اسمان لغزوة واحدة. طيب، ما انتهت أخبارها؟ أكمل. وقد حصل في هذه الغزوة نادرتان، لولا أن صاحبتهما حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعادتا بالتفريق على المسلمين. فأولاهما أن أجيرا لعمر بن الخطاب اختصم مع حليف للخزرج، فضرب الأجير الحليف حتى سال دمه، فاستصرخ بقومه الخزرج، واستصرخ الأجير بالمهاجرين، فأقبل الذعر من الفريقين وكادوا يقتتلون، لولا أن خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية، وهي ما يقال في الاستغاثة يا لفلان. فأخبر الخبر فقال: دعوا هذه الكلمة فإنها منتنة. ثم كلم المضروب حتى أسقط حقه، وبذلك سكنت الفتنة. فلما بلغ عبد الله بن أبي هذا الخصام غضب، وكان عنده رهط من الخزرج، فقال: ما رأيتك اليوم مذلة، أو قد فعلوها نافرونا في ديارنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هؤلاء إلا كما قال الأول، سم من كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا كلام من؟ عبد الله بن أبي بن سلول. يقول المهاجرون بالنسبة لنا بمثابة سم من كلبك يأكلك، هذا مثل عندهم، مثل عند العرب. فهو الآن يصف الصحابة ويشبههم بينهم الكلاب الذين قادموا المدينة وجلسوا عندنا وآويناهم وأكلوا من خيراتنا ثم أكلوك، سم من كلبك يأكلك. وهذا شيء مما في قلبه، وإلا ما في قلبه أعظم من هذا، أعظم من هذا من الحقد والكيد على هذا الدين، لكن المواقف تظهر بعض ما في القلوب. فقال هذه الكلمة الخبيثة، ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز من؟ نفسه، وبالأذل النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذه الكلمة، لكن ننظر في العاقبة. نعم. ثم التفت إلى من معه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا. فقتلتم دون محمد فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عنده. هذا كلام يعني يغتر به الجاهل، وهو كلام يعني صدر من هذا المنافق، يقول: أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم، يعني بذلك لو لم يجدوا عندكم الطعام والمال لتحولوا إلى دياركم. فهو الآن يعيب على الصحابة أنهم شاركوهم الدنيا وشاركوهما العيش. قال: ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا، يعني بذلك أن الصحابة كانوا يخرجون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزوات. قال: فقتلتم دون محمد فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا. لماذا قللتم؟ بسبب القتل، بسبب المغازي. قال: فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عنده. هذه مقالة عبد الله بن أبي بن سلول، وهذه المقالة يقولها أتباعه ويقولون معناها أنكم لا تدعموا مثلا أهل الخير، لا تدعموا المسلمين، لا تنفقوا على فقرائهم وما أشبه ذلك. فهذه المقالة قالها قبلهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. وكان في مجلسه شاب حديث السن قوي الإسلام اسمه زيد بن أرقم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فتغير وجهه وقال: يا غلام، لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت. فقال: والله يا رسول الله لقد سمعته. قال: لعله أخطأ سمعك. فاستأذن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل ابن أبي أو أن يأمر أحدا غيره بقتله، فنهاه عن ذلك وقال: كيف يا عمر، إذا تحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه؟ ثم أذن بالرحيل في وقت لم يكن يرتحل فيه حين اشتد الحر، يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم شغل الناس عن التكلم في هذا الموضوع. فجاء أسيد بن حضير وسأله عن سبب الارتحال في هذا الوقت، فقال: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: أنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت، وهو والله الذليل وأنت العزيز. ثم سار صلى الله عليه وسلم بالناس سيرا حثيثا حتى آذتهم الشمس، فنزل بالناس فلم يلبثوا أو وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياما. وكلم رجال من الأنصار عبد الله بن أبي في أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار، فلوى رأسه واستكبر. وهنا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين التي فضحت عبد الله بن أبي وإخوانه وصدقت زيد بن أرقم. ولما بلغ ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه حذرا من أن يكلف بذلك غيره فيكون عنده من ذلك أضغان وأحقاد، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أبيه. نعم. هذا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، بينه وبين أبيه بون كبير. عبد الله ابن عبد الله الابن هذا صحابي، أليس كذلك؟ وأما عبد الله ابن أبي فإن رأس المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة. من سياسة عبد الله الابن أنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل أباه، أن يقتله. لماذا؟ لأنه قتله غيره لا ربما لم يتحمل هذا، وربما وقع في نفسه كما قال أضغان وأحقاد، يعني يكون في قلبه ضغن وحقد على صحابي قتل أباه، وربما لا يتحمل هذا، وربما يقتل القاتل، لأن محبة الأب محبة فطرية. فلأجل ألا يقع في هذا المحذور الشرعي أراد أن يباشر هو قتل أبيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقه على المبدأ من أصله على قتل عبد الله بن أبي. والسبب في هذا بين في مناسبات كثيرة، أنه لا يريد أن يتحدث الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، بل أمره بعكس ذلك، أمره بالإحسان إلى أبيه. وهذا يعني منتهى الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النادرة الأولى كما قال المؤلف، لأنه في الأول يقول وقد حصل في هذه الغزوة نادرتان، هذه الأولى قصة عبد الله بن أبي. نعم. حديث الإفك. النادرة الثانية وهي أفظع من الأولى وأجلب منها للمصائب، وهي رمي عائشة الصديقة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفك، فاتهموها بصفوان بن المعطل السلمي، وذلك أنهم لما دنوا من المدينة أذن صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، وكانت السيدة قد مضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت الجيش، فلما قضت شأنها أقبلت إلى رحلها فلمست صدرها فإذا عقد لها من جزع الظفار قد انقطع، فرجعت تلتمس عقدها فحبسها ابتغاؤه، فأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا هودجها ظانين أنها فيه، لأن النساء كن إذ ذاك خفافا لم يغشهن اللحم، فلم يستنكر القوم خفة الهودج، وكانت عائشة جارية حديثة السن، فجاءت منزل الجيش بعد أن وجدت عقدها وليس بالمنزل داعي ولا مجيب، فغلبتها عيناها فنامت، وكان الذي يسير وراء الجيش يفتقد ضائعه صفوان بن المعطل، فأصبح عند منزلها فعرفها لأنه كان رآها قبل الحجاب، فاسترجع فاستيقظت باسترجاعه وسترت وجهها بجلبابها، فأناخ راحلته وأركبها من غير أن يتكلم بكلمة، ثم انطلق يقود بها الراحلة حتى وصل الجيش وهو نازل للراحة، فقامت قيامة أهل الإفك وقالوا ما قالوا في عائشة وصفوان، والذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي. ولما قدموا المدينة مرضت عائشة شهرا، والناس يفيضون في قول أهل الإفك وهي لا تشعر بشيء، وكانت تعرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة إذا مرضت، فلم يعطها نصيبا منها في هذا المرض، بل كان يمر على باب الحجرة لا يزيد على قوله كيف حالكم، مما جعلها في ريب عظيم، فلما نقهت خرجت هي وأم مستح بن أثاثة أحد أهل الإفك للتبرز خارج البيوت، فعثرت أم مستح في مرتها فقالت تعس مستح، فقالت عائشة بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت يا هنتاه أولم تسمعي ما قالوا؟ فسألتها عائشة عن ذلك فأخبرتها الخبر فازدادت مرضا على مرضها، ولما جاءها صلى الله عليه وسلم كعادته استأذنته أن تمرض في بيت أبيها فأذن لها، فسألت أمها عما يقول الناس، فقالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ وبكت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم. وفي خلال ذلك كان صلى الله عليه وسلم يستشير كبار أهل بيته فيما يفعل، فقال له أسامة بن زيد لما يعلمه من براءة عائشة أهلك أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا. وقال علي بن أبي طالب لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك. فدعا صلى الله عليه وسلم بريرة جارية عائشة وقال لها هل رأيت من شيء يريبك؟ فقالت والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمسه، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكله. ما عليها شيء رضي الله عنها، هذه الأمور ليس فيها نقص، أمور عادية لا سيما وهي صغيرة رضي الله تعالى عنها. يقول تنام عن عجينها فتأتي الداجن فتأكله، المراد بالداجن الشاة. طيب هذه تلاحظ أن عائشة رضي الله تعالى عنها مضى عليها ما يزيد على الشهر وهي لا تدري عن شيء، أليس كذلك؟ لا لا، والموضوع يخصها بالدرجة الأولى، ومضى شهر وهي لا تعلم شيئا. لا شك أن في ذلك حكمة لله عز وجل أنه خفي عليها الخبر هذه المدة الطويلة، وليست في بلد آخر بل في نفس المكان وفي نفس البيت أيضا، في ذلك حكم. وأظن الطالب لو أراد أن يستنبط بعض الحكم في تأخر معرفة عائشة للقصة أو الإفك فإنه سوف يسجل فوائد في ذلك، ليس في قصة الإفك الفوائد، لكن الفوائد في تأخر معرفة عائشة للخبر. واضح محل استنباط الفائدة؟ اي نعم. اي نعم. عندك شيء من الفوائد؟ لا يعني ما عندي أول، لكن يظهر أن الله أخفاها حتى نعم. ما تتضايق يعني بهذا الإفك. اي نعم. ربما تكون هذه منها، ممكن يعني هذا من الفوائد. اي نعم. أن مدة ضيقها وحرجها تقصر، لأنها ما لبثة علمت، ثم ما هي إلا فترة أقل والله أعلم من الماضية، ثم حصل الفرج. طيب هذه من الفوائد، وهو قصر مدة الابتلاء على عائشة رضي الله تعالى عنها، والبلاء المشروع فيه أن الإنسان يطلب الخفة وأن الله تعالى لا يطيل مدته. هذه من الفوائد. أيضا من فوائده لطف الله تعالى بعائشة، حيث حجب عنها الخبر حتى نقيت، هذا شيء واضح. أيضا عدم الجدال بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف ذلك؟ اي نعم. ربما هذا لو علمت في ساعتها ربما صار مثلا شيء الله أعلم به في مجادلة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما فيها فائدة من حيث تعامل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيت أبي بكر؟ لأنهم كلهم يعرفون، فكونهم ما عرفت عائشة من أهل بيتها هذه في منقبة لأهل البيت، أن عندهم من الحكمة في التعامل مع مثل هذه القضايا الكبيرة المتعلقة بالأعراض، وهذه ما يوفق لها إلا القلة من أهل يعني الورع. أحيانا تحصل بعض القضايا مثل هذه فتقول مثلا اكتموا الخبر، لا تخبروا مثلا أم صاحبة القصة، فيقول أمها قد علمت، ويحفظوا الخبر عن أخواتها، فيقول أخواتها علمن، احفظوا مثلا عن كذا وكذا، فيقول ما نستطيع، أخبروا علموا توجسوا. هذا تفقده البيوت، وهو أدب مهم في قطع دابر الفاحشة. فنقول في هذه الفائدة فيه دلالة على حكمة بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبيت عائشة في التعامل مع مثل هذه القضايا الكبيرة المتعلقة بالأعراض، هذا واضح. فإن بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيت كتم القضية، وكذلك بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولذلك لم يقع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هل وقعنا في شيء من ذلك؟ ها؟ لم يقعن، مع أنهن يعني الشيطان له مداخل عليهن في تلك المسألة، لأنها ضرة تعتبر، لكن الله عز وجل حماهن. إنما وقعت امرأة واحدة، من هي؟ حمنة أخت زينب، زينب بنت جحش حماها الله تعالى. وأما حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها فإنها وقعت، لكن طهرها الله تعالى بالحد الذي يقيم عليها. في شيء آخر في فوائد تأخر الخبر؟ نعم. يعني ربما تقول كونها ما عرفت أن هذا أبلغ في براءتها، لأن كونها ما عرفت إذن سوف تعمل أمورها العادية لأنها جاهلة في الموضوع، لكن لو علمت ربما تتغير تصرفاتها وأحوالها، ممكن هذا. طيب هذه بعض الأمور. نعم نكمل. فقام صلى الله عليه وسلم من يومه وصعد المنبر والمسلمون مجتمعون، وقال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. فقال سعد بن معاذ: أنا يا رسول الله أعذرك منه، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة الخزرجي وقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من رهتك ما أحببت أنه يقتل. فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق. تجادل عن المنافقين، وكادت تكون فتنة بين الأوس والخزرج لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وخفضهم حتى سكتوا. نعم، هذه المواقف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعتذر عنهم أنه حملهم على ذلك الحمية لدين الله عز وجل والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتبر هذا قدحا فيهم، بل هذا إلى الثناء عليهم أقرب منه إلى القدح. سعد بن معاذ يقول: إن كان من الأوس ضربت عنقه. لماذا؟ لأنه سيد الأوس. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. سعد بن عبادة ما تحمل هذا فقال ما قال، وسيد بن حضير ما تحمل هذا من سعد فرد عليه، وكل هذا كلام أملات عليهم الحمية العارضة، فكما قلت لك. نعم. أما عائشة فبقيت ليلتين لا يرقى لها دمع ولا تكتحل بنوم، وبينما هي مع أبويها إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس فقال: أما بعد يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عليه. فتقلص دمع عائشة وقالت لأبويها: أجيب رسول الله. فقال: والله ما ندري ما نقول. فقالت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمري والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حيث قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت واضطجعت على فراشها، ولم يزاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى نزلت عليه الآيات من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وبشر عائشة بالبراءة، فقالت لها أمها: قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله، لا أشكر إلا الله الذي برأني. وبعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بأن يجلد من صرح بالإفك 80 جلدة، وهي حد القاذف، وكانوا 3: حمنة بنت جحش، ومستح بن أثاثة، وحسان بن ثابت. وكان أبو بكر ينفق على مستح بن أثاثة لقرابته منه، فلما تكلم بالإفك قطع عنه النفقة، فأنزل الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: بلى نحب ذلك يا رسول الله. وأعاد النفقة على مستح. فهذه مضار المنافقين الذين يدخلون بين الأمم مظهرين لهم المحبة وقلوبهم مملوءة حقدا، يتربصون الفتن متى رأوا بابا لها ولجوه، فنعوذ بالله منهم. إذن بهذا انتهت قصة الإفك، وأتى الفرج من الله عز وجل بهذه الآيات 10 التي أنزلها الله تعالى في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان من دروس هذه القصة ومن فوائدها هذه الآيات التي تتلى إلى يوم القيامة، فيها براءة عائشة بالدرجة الأولى، وفيها أيضا التوجيه الذي ينهجه المسلم تجاه هذه القضية، لأن هذه القضية واتهام الأعراض لا ينقضي، يتجدد، ولا يزال المتسرعون ولا يزال الذين في قلوبهم مرض ربما وقعوا في عرض أحد من المسلمين، فكيف الموقف وكيف الطريقة؟ بيّنها الله عز وجل في هذه الآيات. أولا تلاحظون أن الله تعالى قال في أول آيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، بصيغة التنكير عصبة، وهذا التنكير فيه معنى الاحتقار، وأن هؤلاء لا يشكلون شيئا بالنسبة للصحابة وبالنسبة للمجتمع المسلم، عصبة، محتقرون، أذلة. قال الله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم، إذن ظنكم لا يكون في الشر بل هو خير. قال الله تعالى: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره من المعني؟ عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبره وصار يروجه وصار يتحدث به، فهو الذي تولى كبره. ومعنى قوله تعالى كبره يعني معظمه، الذي تولى معظمه هو عبد الله بن أبي. أما الموقف، قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا أول ما يجب، أن يظنوا بأنفسهم خيرا. وقوله تعالى بأنفسهم، إما أن يكون المعنى ظنوا بغيرهم، والمسلمون نفس واحدة وجسد واحد، فالمعنى أنهم ظنوا بإخوانهم خيرا، هذا معنى في الآية الكريمة. والمعنى الآخر أنهم ظنوا بأنفسهم، يعني ظنوا بداخل أنفسهم وفي قرارة قلوبهم ظنوا خيرا. والمعنى يعني صحيحان، إما المعنى الأول أنهم ظنوا بإخوانهم والمسلمون جسد واحد، أو ظنوا بأنفسهم يعني بدواخلهم وقلوبهم. هذا ما يتعلق بالعقيدة، أي يظنوا بأنفسهم خيرا. بالنسبة للقول والكلام ماذا يقولون؟ ماذا قالت الآية؟ قالوا: هذا إفك مبين، يعني هذا الذي ينقل ويتداول إفك مبين، يعني إفك بين. والمراد بالإفك هنا هو الكذب، لكن لتعلم أن الإفك أعظم الكذب، فهو الكذب الذي يكون مقلوبا عن حقيقته، لأن الكذب أحيانا يكون في شيء يعدل بها عن صوابه، وأحيانا يقلب الشيء رأسا إلى عقب، فإذا قلب الموضوع رأسا إلى عقب فإنه يسمى إفكا، فتبين لك أن الإفك أعظم من أي شيء؟ من الكذب المجرد، أعظم من الكذب المجرد. فلذلك هذا الذي حدث سماه الله تعالى إفكا. إذن هو نظير ما وصف الله تعالى به قوم لوط لما سماهم المؤتفكات، يعني المقلوبات، لأنهم أتوا بشيء وبأمر مقلوب في العقل والشرع. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وهذا هو نصاب الشهادة في الزنا، أربعة شهداء، رجالا أو نساء؟ رجالا. رجال، أما النساء فلا مدخل لهن هنا، ولا يمكن تقوم المرأتان مقام الرجل، لا بد أربعة شهداء. قال الله تعالى: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وتأمل قوله تعالى: فأولئك عند الله. أما عند الناس أو عند أنفسهم قد يكونون صادقين فيما لو كانوا متيقنين بأن الزنا قد وقع، لكن العبرة بما هو عند الله عز وجل، فهم عند الله عز وجل كاذبون. إذن نستطيع أن نأخذ معنى جديدا للكذب. الكذب في أصله الإخبار بخلاف الواقع، أليس كذلك؟ لكن الآية أعطت معنى جديدا، وهو أن الإخبار بما لا يحل الإخبار به هذا نوع من الكذب. الإخبار بما لا يحل الإخبار به، فمثلا من رأى الزنا وهو يعلم من قرارة نفسه أنه رآه ولم يلبس عليه ورأى زنا حقيقيا لا شبهة فيه، فيقال: إن أخبرت بهذا فإنك ماذا؟ فإنك كاذب. كاذب، لأنك أخبرت بما لا يحل لك الإخبار به، إلا أن تأتي بثلاثة معك يشهدون بمثل ما تشهد به، فإن لم تأتي بهؤلاء الأربعة فإنك كاذب عند الله عز وجل. إذن ما الموقف لمن رأى لا قدر الله زنا وليس عنده الشهود؟ الواجب أن يمسك عن هذا، أن يمسك ولا يقذف ولا يتكلم به. طيب، هل معنى هذا أن أعراض الناس تنتهك وأن الفاحشة يعني تنتشر بسكوت هذا؟ فيقال: لا، ليس هذا المقصود، لكن أنت لا تقذف بالزنا ولا ترمي به، لكن أخبر بطريقة تدرع الفساد، أخبر بطريقة تمنع الشر. قل مثلا: هذا الرجل يحتاج إلى مراقبة، هذا البيت أنا أشك فيه، وما أشبه ذلك. أما أن تخبر بخبر صريح وأنت لم تستكمل النصاب الشرعي فإن هذا لا يجوز، وأنت آثم وأنت عند الله عز وجل من الكاذبين. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم. كل هذا تهويل وتعظيم للحدث الذي تساهل فيه من تساهل. قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم. تلقونه يعني تتلقفونه، كل يأخذه من الثاني وكل يوصله إلى غيره، فصار هناك تداول سريع في هذا الأمر المنكر. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لأن هذا محرم القول به. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في هذه الجملة تنبيه إلى أن الإنسان لا يستهين بشيء وهو عند الله عز وجل عظيم، فالميزان هو ميزان الله عز وجل. فربما يستخف الإنسان بمعصية لأن الناس يستخفون بها أو لأنه هو يستخف بها، لكن انظر هل هي عند الله عز وجل عظيمة أو ليست بعظيمة. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذن لا تغتر بميزان الناس ولا تغتر بانكبابهم على أي أمر من الأمور، فقد يخدعك الناس وقد يوقعونك بما هو عظيم عند الله عز وجل من قول أو فعل. قال الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله. فالله تعالى يعظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وموعظة الله للصحابة موعظة لكل أحد، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إذن هذا درس، درس ننتفع به، وهذا خطأ يجب ألا يتكرر، لأن الله تعالى عظم شأنه ووعظ عباده عليه. قال الله تعالى: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا وعيد شديد على الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. والمحبة بأي جارحة؟ بالقلب. المحبة بالقلب. إذن مجرد المحبة القلبية هذه توجب عقوبة الله عز وجل. فإذا كان يتطلع في قلبه أن تشيع الفاحشة ويحب أن تتيسر أسبابها وأن الناس يقبلون عليها، فهذا ذنب عظيم. فإذا باشر الأمور وسعى بماله أو سعى بفعله أو بمقاله فكيف شأنه؟ أعظم وأعظم. فالقضية خطيرة. فإذا كان الله تعالى توعد الذين يحبون فقط في قلوبهم ويتمنون في دواخلهم، إذا توعدهم بأن لهم العذاب الأليم، فإذا وعيده سبحانه وتعالى على الذين يباشرون نشر الفحشة في المجتمع أو يسهلونها أو يبررونها، هذا الوعيد في حقهم أعظم وأعظم. ثم عقب الله تعالى على ذلك كله فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي هذا دليل على أن ما وقع فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه كان من خطوات الشيطان، استزلهم الشيطان وسوغه وروج له المنافقون فوقعوا فيما وقع. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فالشيطان لا يأمر بخير، إنما يأمر بالفحشاء التي يستفحشها الناس، وقبل ذلك الشرع، وكذلك المنكر الذي ينكره الشرع وينكره الناس العقلاء. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. في هذا أعظم دليل على أن الإنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما وقع فيه من الذنوب، فيقال الله تعالى يزكي من يشاء. فأنت أيها العاصي أيا كان عصيانك تعرض لما يكون فيه زكاؤك وطهرك، ثم الله تعالى يزكي من يشاء إذا علم من عبده الصدق والتوجه والرغبة في التخلص من إثم وقع فيه، فالله تعالى يزكيه، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالنيات والدواخل. إذن هذه الآيات فيها براءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي آيات عظيمة كما لا يخفى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سري عنه، وجعل يضحك عليه الصلاة والسلام، لأنها فرج، فرج بعد كرب. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لها أمها: قومي واشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل فعلت؟ قالت: لا والله، لا أشكر إلا الله الذي برأني. وهذا من حسن يعني مقابلتها لنعمة الله عز وجل، مع أنه عليه الصلاة والسلام ما قصر معها، يعني موقفه عليه الصلاة والسلام لا ينكر، لكن البراءة أتت من قبل الله عز وجل. قال: وبعد ذلك أمر بأن يجلد من صرح بالإفك 80 جلدة، وهم حمنة ومصطح وحسان. فكانت هذه تطهيرا لهم، كان هذا الحد تطهيرا لهم. طيب، ما جلد الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول؟ ما جلد، لأنه لا ينفع فيه التطهير، فهو خبثه خبث متأصل، على أنه كما قالوا لم يكن يصرح بالإفك وبالقذف تصريحا يعني كما يقال يضبط عليه، إنما كان يشيع الكلام ويأتي بعبارات عامة وما أشبه ذلك. ولذلك يعني لم تقتضي حكمة الله عز وجل أنه يحد مع هؤلاء الثلاثة. والمسألة خلافية، وإلا فإن بعضهم يقول